الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب في المزارعة والمخابرة. قال الشيخ: فصل في المزارعة والمخابرة. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرف له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن اكتراه بذهب أو فضة أو شرف له طعاما معلوما في ذمته جاز. المزارعة والمخابرة هل هما بمعنى واحد أم لا؟ هل الاثنين بمعنى واحد؟ إن أنا أعطي، طبعا احنا خدنا المتاقاة، والمتاقاة تتعلق بالثمار، بالأشجار. يا جماعة أشجار موجود، بجيب واحد يقوم برعايتها على جزء معلوم، هذه جائزة. إنما المزارعة والمخابرة تتعلق بالأرض مش بالأشجار. عندي قطعة من الأرض 2-3 فدان ليس فيها شجر، فإما إن أنا بديها الواحد يزرعها على إنه يأخذ مثلا نصف الذي خرج منها، هذه مزارعة، أو أجيب واحد ليعمل بها والأدوات من عندي ويبدأ يشتغل وبرضه على نسبة معلومة، هذه تسمى مخابرة. وبعض الناس على أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد، الاثنين بمعنى واحد. وبعضهم قال أن المزارعة العامل هو اللي بياخد الأرض ويجيب الآلات بتاعته والبذر بتاعه، إنما المخابرة أنا اللي بعمل كل ده وبجيبه يشتغل على جزء معلوم من الايه، من الارض، من الثمار يعني، او من الزرع. المزارعه والمخابره هل هما بمعنى واحد ام لا؟ قال الرافعي: الصحيح وظاهر نص الشافعي انهما عقدان مختلفان، فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، بجيب واحد بيشتغل وبياخد نصيب، والمزارعة هي اكتراء العامل يعني تأجير العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. والمعنى لا يختلف. قال النووي: ما صححه الرافعي هو الصواب. قال العمراني: إن أكثر أصحابنا قالوا هذا بمعنى لم يوافق عليه، نبهت عليه لئلا يغتر به، على أنهم بمعنى واحد، الاكتراء والمزارعة بمعنى واحد. قلت: ولم ينفرد بذلك العمراني، بل نقل صاحب التمويه أنهما بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب، وقال البندنيدي: هما بمعنى يعني بمعنى واحد، ولا يعرف في اللغة بينهما فرق. قال القاضي أبو الطيب: هما بمعنى، أي بمعنى واحد. وهذا ظاهر نص الشافعي. قال الجوهري: المزارعة هي المخابرة، والله أعلم. يبقى الشيخ هنا مال إلى أن المزارعة والمخابرة بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. واعلم أن الرافعي والنووي قال أن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، ملك الأرض يا جماعة، والمخابرة يكون البذر فيها من العامل اللي هو أجر. وبالجملة فالمزارعة والمكابرة على المذهب ما لهم يا جماعة باطلان، عقود باطلة. ففي الصحيحين النهي عن المكابرة، فإن كانتا بمعنى واحد فلا كلام، وإن كانوا بمعنين مختلفين يا جماعة بمعنيين مختلفين يبقى قسنا المزارعة على الإيه يا جماعة على المكابرة، مع أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، رواه مسلم. الأساس يا جماعة في المزارعة والمكابرة إن قيمة العامل أو أجر العامل فيه جهالة. لما أقول له ازرع الأرض دي بتطلع بالنص، ما هو اللي طالع ده قد ايه؟ طالع طن ولا اثنين طن ولا ثلاثة ولا أكثر؟ وهل هو يساوي فعلا العمل الذي أداه العامل ولا أقل ولا أزيد؟ فلهذه الجهالة يعني نهى الشارع عن المكابرة والمزارعة. تقول لي الله طب المثاقفي جهال إن العامل بيعمل وبياخد نصيب نصف أو ربع ما تأتيه الأشجار أو الثمار، وهذه فيها جهالة مماثلة. أقول لك لا، هناك فارق واضح إن الأرض يمكن تأجرها بمبلغ محدد، ممكن أأجر لواحد الأرض يزرعها لمدة سنة وباخد منه مبلغ محدد، أو أجيبه يزرع لي الأرض وأديله مبلغ محدد، تعال يا عم ازرع لي الأرض وحدي لك مثلا 500 جنيه. يبقى ما ذلك أن المزارعة على مبلغ معلوم أجر معلوم، هذه نفت الجهالة الموجودة في عقود المزارعة وفي عقود المخابرة. إنما تعالى بقى في الشجر، هل يمكن تأجيره؟ لا، لا يمكن تأجير الأشجار. الأرض يمكن تأجيرها إنما الأشجار لا يمكن تأجيرها، وعلى ذلك فلا تقاس هذه بها. نعم نعم، عندك حديث يا مولانا. على كل هي المسألة، احنا لسه بنقرأ في الزهيد، في عندنا أهل العلم اختلفوا في مسألة المزارعة وفي مسألة المخابرة على قولين واضحين. قول الأول بأن هذه عقود فاسدة، قول الثاني أن النهي إنما تعلق بأشياء غير منضبط، إن أنا أقول له ناتج القطعة دي بتاعك والباقي بتاعي، إنما إذا جعل نصيب محدود محدد يبقى المزارعة صحيح. قولين دول يعني ورد عن الصحابة، عبد الله بن عمر كان ممن يقول بعدم المزارعة، ابن عباس كان يقول بجوازها، ابن مسعود علي كان يقول بجوازها، وهكذا. الخلاف ده ظهر بعد ذلك في أصحاب المذاهب. بداية لو أن هذا الاقتراع على مبلغ معين بالدراهم أو بالدنانير أو بالطعام، إن أنا أقول له حديك 2 كيلو أو 10 كيلو من طعام الفلاني حقك، فكل ذلك جائز. أما الكلام حول إن أنا حديك نصف، بداية في كلام حول إن أنا أقول له ناتج الأرض تحتك والأرض تحت، لا، هذا العقد باطل. إنما لو قلت له ناتج الأرض نقسمه 2، أنت ليك النصف وأنا النصف، أو أنت الثلث وأنا الثلثين، هو الخلاف في الحالة دي يا جماعة، في الحالة الثانية. الحالة الأولى مرفوضة والحالة الثالثة صحيحة، إن أنا أحدد الثمن بالدراهم أو بالدنانير أو بالطعام، إنما الحالة الثانية اللي هي المناصفة هو دي اللي فيها يا جماعة فيها الخلاف. طيب يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك. وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإيه يا جماعة؟ بالإجارة، فلا يجوز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي، يبقى قياس، بخلاف الشجر، لأن الشجر يا جماعة زي ما قلنا يعني عمل العامل ولا يجوز تأجيره، أنت هتأجر الشجر عليه. قال ابن سريج، أدي وجهه في المذهب تجوز المزارعة. قال النووي، قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبين فيه علل الحديث الواردة بالنهي عنها، وجمع بين أحاديث الباب، وتبعه الخطابي. وقد ضعف أحمد حديث النهي فقال هو مضطرب، وقال الخطابي أفصلها مالك، يعني أفصل العقد، قال بأود المزاعة والمخابرة باطلة. من اللي قال كده يا جماعة؟ مالك وأبو حنيفة والشافعي، لأنهم لم يقفوا على علة في هذا النهي. قال والمزارعة جائزة، وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار، ولا يبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابية جماعة، والبخاري له كلام في هذا المعنى. المخابرة والمزارعة على مدار التاريخ كان الصحابة يفعلونها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة بتاع خيبر. والمختار جواز المزارعة والمكابرة، وتأويل الحديث وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة ولآخر أخرى. أنت دلوقتي جبت ناس يشتغل، قلت لده أجرتك الإرادة اللي هيطلع في الإرادة، وانت أجرتك اللي هيطلع في الإرادة، من أدرانا؟ لربما كان هذا الإراد أتت عليه الآف، أو العكس، من الأرض باظت ولم يبقى إلا هذا الإراد. عشان كده في جهالة، وجهالة شديدة. دي الحالة الأولى اللي احنا قلنا عليها، عليها أقوال غالب أهل العلم، ان انا شغله واقول له الايراد بتاعك جاي من هنا. انما والحاله الثالثه يا جماعه اللي اتفقوا عليها، اذا كان الايجار معلوم بالايه؟ بالنقود، اقول له هديك 1000 جنيه، هديك 100 جنيه في نهايه الموسم، ماشي. انما هو الخلاف كان في الحاله الوسطى، ان انا اقول له هنقسم الناس، اشتغل عندي وحديك ربع الإيراد. ده هو الخلاف، والقول اللي اختاره ابن المنذر واختاره النووي كلام الخطابي وابن خزيمة على أن هذا الإيه؟ المزارع العقد الثاني ده صحيح، خلافا للشافعية والمالكية والأحناف. والمعروف في المذهل هذه المعاملة، هذا كلام الروضة. وقال النووي في شرح مسلم أن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة، لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراد، فإنه جائز بالإجماع. يعني يا جماعة، جماعة الشافعية قالوا أولا إحنا بنتفق على جواز المساقة. يعني إيه المساقة؟ إن أنا أجيب واحد وأقول له مهمتك ترعى الأشجار، والثمار اللي طالعة من الشجر هنعملها منصفة أو هديك ربعها. هذا عقد على الرغم من كون أن فيه ضرر إلا أن النبي أجاز، عشان ما ينفعش أجر الإيه؟ أجر الشجر. طيب، لأن الانتفاع هنا انتفاع بأصول، فما ينفعش يا جماعة. طيب، خيبر عندما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أراضي وفيها أشجار، فاستدل الفريق اللي قال إن النبي عاملهم بالمناصفة، أعطى لهم الأرض زرعوها وأعطى لهم النصف، قالوا هذه عقود مزارعة. فالجماعة الشافعية وغيرهم قالوا لا، أنا لو عندي قطعة أرض فيها أشجار مثمرة وحواليها قطعة أرض تزرع، فلما اجي أأجر الأرض دي يا جماعة أو أعمل عقد مساقاة، أجيب واحد يشتغل ويظبط لنا الثمار والأشجار، لو زرع الأرض وعملت مع عقد مزرعة يجوز، لأن هذا العقد أو بالضبط أنا مأجر له، أنا عملت له عقد مساقاة على خدمة الأشجار، يبقى أعطيته وأطلقت يده في الأرض اللي فيها الأشجار، وبالتالي أطلقت يده في الأرض يزرعها مع عقد المساقاة، وهو جائز عندنا في المذهب لأنه تبع للي يا جماعة للأشجار، بشرط أن الأشجار تكون هي الغالبة، الأشجار تكون إيه؟ إنما الكلام حوالين الأرض الفاضية اللي ما فيهاش أي شجر أو فيها شجيرات بسيطة لا عبرة بها وغالب الأرض فاضية، هي دي اللي احنا بنتكلم عنها في عقود المزارع. ده كان رد الجماعة الشافعية بالنسبة للكلام على أن النبي عامل أهل خيبر بنظام المساقاة ونظام المزارع. يبقى هنا الشيخ بيقول ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر، وإنما جازت تبعا للي يا جماعة للمساقاة. يعني إيه تبعا للمساقاة؟ لأن الأرض فيها أشجار وفيها أجزاء فاضية تزرع، فزراعة الأرض تابعة لعقود المساقاة الخاصة برعاية الأشجار، بل جازت مستقلة. الرد طبعا بل جازت مستقلة، أي يجوز عقد المزارعة مستقلة عن عقد المساقاة، لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة، محتاجين واحد يخدم الأشجار، نفس المعنى محتاجين واحد يخدم الأرض قياسا على القراض، فإنه جائز بالإجماع. والقراض عقد المضاربة، إن أنا بأعطي العامل المال يتاجر فيه على أن نقسم الربح بنسب ثابت. تقوم مقام رأس المال، فإنه جائز بالإجماع، وهي كالمزارعة في كل شيء. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة، ده كلام البخاري نقله عن بعض التابعين، إن ده كان طبيعة الناس وشغلهم. وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين. يبقى الراجح صحة عقود المزارعة والمخابرة، بشرط إما أن تكون على مبلغ محدد، وهذا جائز عند الكل يا جماعة، وإما أن تكون بنسبة محددة كالنصف والسدس وغير ذلك، وهذا الراجح من القولين. والمذهب يا جماعة فيه زي ما احنا قلنا قول للشافعي وقول لأصحاب الوجوه، وقد رجح النووي وغيره هذا القول بجواز المزارعة. فإذا فرعنا على البطلان، على بطلان العقد، فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نقدا كان أو غيره. يعني بيقول نفترض ان احنا قلنا بالقول الاول بطلان عقود المزارعة، طب نخلص من المشكلة ازاي؟ الشيخ صاحب المتن قال انه جاز ان يستأجره بأجرة ايها معلومة، وما قاله الشيخ فمحله كما ذكره في الارض خاصة، واما لو دفع اليه ارضا فيها اشجار كلام اللي انا قلت فساقاه عمل مع عقد مساقاة على النخل وزراعة الأرض فإنه يجوز، لأن المزارعة تبعا يا جماعة للمساقاة، تبعا للمساقاة، بشرط أن يكون البذر على صاحب الأرض، البذر على صاحب الأرض على الأصح، ولا فرق بين كثرة الأشجار وقلتها، وعكسه على الراجح، لأن دي هنا في خلاف. بعضهم قال لو الشجر قليل يبقى عقد مزارعة وهو مردود عندنا في المتن، وأما إذا كانت الأشجار أكثر يبقى عقد المزارعة تبع لعقد المزارعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يبقى اشترط عليهم المناصفة، وإنما اشترط كون البذر على المالك ليكون العقدان أعني المساقاء والمزارعة واردين على المنفعة فتتحقق التبعية. ولهذا لو أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض لم تجوز المزارعة، يعني لو أمكن أن يفصل بين دي وبين دي الشجر لوحده والأرض لوحده يبقى هنا لا تجوز المزارعة. فإن قلت ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود الزراعة مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل، ودلوقتي بيفرع على القول ببطلان العقد، قلنا لكم منه ان انا اخصص للعامل مبلغ من المال دراهم او دنانير. طيب احنا مش هنعمل كده، فالجواب هو عايز الوقت يصح عقد مزارعة، وهذا العقد يا جماعة زي ما احنا قلنا ليس فيه تحديد مبلغ. نصححه ازاي؟ ذكر الاصحاب لذلك طرقا فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي، وصورة ذلك أن يكتري يعني أجر صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل، هيؤجل نصف الأرض بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة، ويكون البذر مشتركا بينهما فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر. هو هيأجر نصف الأرض ويقول له أنت ليك النص وأنا لي النص، ده عقد إيجار، وبعدين النصف الثاني هيأجر عامل ثاني بالآلة، والآلة لها أجرة المثل، معروف ان الآلة ممكن تؤجر بألف جنيه في الشهر او ألفين، فيقول نصف الارض لعمل الآلة والنصف الثاني ايه ليه، عشان يخرج من المشكلة دي. ولكن احنا ما عندناش مشكلة في المسألة، وبنقول ان عقد المزارعة وعقد المخابرة كلاهما على الراجح يا جماعة صحيح. يبقى لما نتكلم عن المزارعة او المخابرة في عندي ثلاث سبب، الصورة الأولانية ودي كانت معروفة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إن كانت الأرض تتزرع وبجيب واحد يقوم على رعاية الأرض وعلى زراعته، ثم بعد ذلك أقول له خلي بالك الحوضين دول بتوعك أنت وبقيت الأرض بتاعتك، فهذا فيه غرر شديد فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني إذا تم الاكتراء على مبلغ معين، هتديله طن مثلا رز في السنة، أو هتديله مبلغ معين كل شهر، هذا عقد جائز، عقد جائز. العقد الثالث إن أنا أعمل عقد مساقاة على أن العامل له النصف مما تخرجه الأرض وأنا لي النصف. هذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم على أنه لا يصح، قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وحملوا الأحاديث على ذلك، وهذا قول ابن عمر وغيره. الوجه الثاني أو القول الثاني بالجواز ووجه عندنا لابن تريج والخطابي وابن المنذر وابن خزيمة، ورجحه النووي أن هذا العقد صحيح، أن هذا العقد صحيح ولا حرج، وهو الأرجح من ناحية الدليل، ومال إلى ذلك علي وابن مسعود وغيرهم من التابعين وغيرهم. وعلى ذلك عقد المزارعة وعقد المصابرة صحيح، وهو يقوم يا جماعة على فكرة بسيطة جدا، إن أنا أجيب واحد يقوم على رعاية الأرض. وأما بالنسبة للبذر فالخلاف قائم، والعقود في المسألة واضحة، لو حدث اتفاق يبقى خلاص ما فيش مشاكل بين مالك الأرض ومن أجرها، أيهما هيرمي البذر على نسبة محددة، لا حرج إطلاقا في هذه المسألة. وأعتقد أن العقود دي موجودة إلى يومنا هذا. أنا عندي أرض بأكري عليها، بجيب ناس تزرعها، وبعدين بديهم أصلا رواتب شهرية أو سنوية بالاتفاق، وهذا أمر جائز إن شاء الله تعالى. حنا جماعة باب إحياء المواد، وده هيبقى موضوعنا إن شاء الله. نعم. ما هنا مش عقد مؤجرة بقى، ده اسمه عقد يا شيخ مساقة، هيرعى بس الشمس والنخل وغيره على العموم على الراجح يعني. أي شجر مثمر جاز لنا على الوجه الثاني، وهو في وجه عندنا الحاجات اللي خاصة بالزكاة اللي هو النخل واللي هو الكرم العلم، ولكن الحقيقة المعنى موجود في كل الأشجار، المعنى موجود في كل الأشجار، وهذا هو الوجه الثاني المقبول عندنا. يدخل تحت المتقاعد. أما الأرض فلها المزارعة أو الاكتراء عن طريق المخابرة أو عن طريق المزارعة. مش عمش. نعم. أنت اتفقت معه على أي سورة من الثور الثلاثة؟ السورة الأولانية ولا السورة الثانية ولا السورة الثالثة؟ من عارف أنت دلوقتي زرع روز زرعتي السورة الأولانية، أن أنا هقول له الإرادة بتاعك ثمن شغلك، دي سورة قلنا دي مرفوض. السورة الثانية أن أنا قلت له المحصول كله، أنت ليك النص وأنا النص. السورة الثالثة أن أنا بقول له تشتغل وحديك 1000 جنيه أو حديلك 50 كيلو رز من الأرض الثانية. أي سورة؟ السورة الثانية. الثالثة أنا ملزم بإعطاء الأجر، إحنا متفقين على أجر، متفقين على أجر، أنا بأجره في معلومة. لما لو السورة الثانية خلاص ضاع المحصول أجل بجيب له منين؟ فدي السور الثلاثة الموجودة. لا يصح. هذه عقود فيها غرر يا جماعه. طيب اقول قولي هذا. نعم. يحمل على الحاله الاولى، لان هم كان ليهم كلام في هذا المعنى، الزراعات اللي بتبقى على مجاري الماء وغير ذلك مخصصة لملك الأرض وغير أمثلة، يعني ليهم هذا التقسيم. علشان كده نرى ان حديث رافع في إجازة الصورة الثالثة اللي هي الدراهم والدنانير، كلام ابن عباس وغيره على إجازة الصورة الثانية، وده الخلاف اللي في المذهب تجوز أو لا تجوز، والراجح كما رجح النووي بالجواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.